بمبادرة من المكتب الإقليمي لليونسكو وبشراكة مع الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، إذاعة المملكة المغربية تقدم الجمعيات والمشاركة المواطنة. السلام الله عليكم، مرحبا بكم أعزائي عزيزتي ضمن هذا اللقاء الذي نطرح من خلاله موضوع العنف الممارس على المرأة. فرغم تقدم المجتمع لا زالت تسجل العديد من الحالات المعنفة داخل المجتمع، وبالطبع تتعدد وتختلف مظاهر هذا العنف. حفيظة الحبيلي كأخصائية في الاستماع للنساء المعنفات بمركز نوال بالأحمر التابع لجمعية مبادرات لحماية حقوق المرأة بفاس أعدت لقاء في الموضوع. إذا كان العنف ضد النساء يمارس خاصة داخل فضاء الأسرة، فإن النساء لا تسلم في مختلف الفضاءات من العنف. فحين الحديث عن العنف ضد النساء يفهم بأنه يشمل على سبيل المثال للحصر العنف الجسدي والاقتصادي والجنسي والنفسي الذي يحدث في العائلة، أو العنف الجسدي أو الجنسي الممارس من طرف أجنبي في الشارع العام. وهذه شهادات حية استقيناها من صميم الواقع المعاش عن ظاهرة التحرش الجنسي. أنا كنت كنطول البقرة، حنا تعلوت باش ندقو هو شدنا من كتفي وما شدنا كنغوت، سال دار مع حدايا يخلى طيحني الارض وحيد حوايجي وبجنوي متلاقنا. قلت والله تنقول على الخويا، وقال لي والله قلت يا اخوك تنقول لك اما انتي ولا اخوك ونجي عندك للدار، ديما نبقى نجي عندك بالليل. وعايشه دابا غير بوحديتك ولا فين عايشه؟ عايشه غير بوحدي، ما كاين اللي يرفدني، حتى واحد ما رفدني، هي مليوح عندي ولد عمتي. على اختلاف الحالة الأولى، فإن الحالة الثانية تحكي عن عنف زوجي يحتضنه بيت الزوجة الحميم فقط. لا بد من التذكير أن العنف الزوجي خاصة قد يؤدي إلى الوفاة في بعض الحالات، وفي حالات أخرى إلى عاهات مستديمة. أنا امرأة متزوجة ولدي 3 أطفال، هذه مدة 16 سنة، وأنا أعاني معه الضرب والإهانة والتهديد والعنف وعدم الأكل. فهذا السيد من اللي تزوجت به عايشة في واحد العيشة محرومة، وقاهرني أنا والأطفال ديالي. فيكفيك من ناحية العلاج، حتى الولدة هو اللي كيقطع السرة وكيهددني، كيقول لك إلا مشيت حتى ترابي ماتت راني غادي ندفنك وراها، وإلا بقيت تما في الدار مليوحة كيقول لك واخا تبكي الدم ما غنخليكش تخرج ما غنداويكش. وفي سنة 99 تعرضت للإجهاض، الترابي طاحت في 12 الليل والخلاص هو الأول بقى، وجا سد عليا وقال لك الا مشيت حتى خرجت غنفرشك او غنضربك ويدخلك في التليس. وبالفعل بقيت 3 أيام وانا بالفيضه ديالي، حتى رجعت واحد الحاله ديالي لا يرتى لها. ودابا من ذاك الوقت وانا كنعاني بالضرب والاهانه والتهديدات، النفقه ما كيدخلاش، كيدخلها على الاعين ديال الناس بالاشهار، وكياخذ لواحد الدار ديالو كيسكن هو في بينا، واللي مرت عليها ثلاثه الاسابيع كيحطها لي. وهذا السيد ما عندي لا قوه ولا جهد الا القوه الله مع هذا السيد، هو كيتعاطى السحر كيتعاطى الشعوذه، وانا ما غنجيش معاه الا القوه الله هي اللي غتكون في جنبي. كنستعان وكنصرخ وكنستنجد الى الله سبحانه وتعالى باش تنقذوني من هذا الزوج وتنقذوا الابرياء الثلاثه اللي انا محرومه منهم هذه مده ديال 4 شهور من شهر السعود، واخدم لي وكيحرشهم ويحرضهم وينفرهم على الام ديالهم. وبحيث كنتلاقى بهم في الطريق ما كيجاوبوني ما كيهضروا معايا. وهذا السيد رغم هذا العنف وهذا الضرب هذه 3 سنين وهو عازل لي بيتي بوحداتي الفوق، لا فراش، المنزل خاوي، مخلي لي حصيره مقطعه ومحروقه، هو كيطيب وحداته وجامع ولاده، وانا الا خدمته كناكله، ما خدمتاش نعاين حتى ينسحب هو بحاله للخدمه، وعاد نصدر ولادي باش يجيبوا لي ما ناكل. والديا ما كيدخلوش عليا، هذه 11 عام دخلوا السراج مسمرين، السطح ما كنطلعلوش، الباب ما كنحلاش، وهادشي كله في الليل كيرغم عليا وكيهددني وكيضربني، بايلا في الليل ما نزيدش عليا الزكرون، لانه هو خدام بالليل فوق تشما بغى يطلع كيطلع في 12 الليل وفي 2 الليل، وانا معرضه للتهديد ربما يبليني بشي حاجه اللي هي ما هياش في هذا. دابا راني خرجت بالطرد ودوك جرى عليا. و وبالفعل هذه حالات متعددة اللي سمعنا حاليا، سواء حالات العنف الزوجي داخل بيت زوجية أو خارج، من حالات الاغتصاب والتحرش الجنسي اللي يوميا كتعرض له مجموعة ديال النساء. في هذا الإطار تعمل جماعة مبادرات لحماية حقوق النساء بفاس، التي تتمثل مهمتها في تحقيق المساواة بين الجنسين في القانون كما في الواقع، والدفاع عن الحقوق الإنسان للنساء كما هي متعارف عليها دوليا. وتفيدنا هنا مديرة مركز النواب الأحمر للاستماع والإرشاد القانوني والدعم النفسي التابع للجمعية، السيدة ثريا البطل. بالنسبة لأهمية هذه المراكز، هو أنها أولا الفائدة نساء ضحايا العنف كين واحد المكان كيمكن لهم يلجؤوا له ويستفدوا مجموعة ديال الخدمات. المسألة الثانية هي أن هناك تحسيس، يعني هذه المراكز تعمل على تحسيس على فئة عريضة من المواطنين والمواطنات وخاصة الشباب عن طريق تنظيم مجموعة من اللقاء. أهمية ثالثة هي أن هذه المراكز موجودة من أجل المرافعة ودفع بالدولة خلق آليات من أجل حماية هذه النساء ضحايا العنف، إما بخلق مراكز استماع أو بخلق مراكز إيواء أو بتحسين الخدمات المقدمة سواء من طرف الشرطة أو من طرف الصحة أو المحكمة لفائدة النساء ضحايا العنف. يعني واش كتشوفوا بأن النساء أصبح عندها وعي بأن هذا العنف ممارس عليهم، خصو يعني خصهم يتصدوا ليه، خصهم يصرحوا به؟ بالنسبة لهذه المسألة على مدى وعي النساء بظاهرة العنف، واعتبار ذاك المسائل اللي الضرب اللي كيتعرضوا له عنف، هي مؤخرا اللي بدينا كنتكلموا عليها ابتداء من اواخر ديال التسعينات، ولكن اللي اساسي هو ان العدد الهائل اللي كيستقبلوه مراكز الايواء كيعبر على ان وجود وعي، الا ان هذا ما تينفيش ان هناك الفئه الاكثر تضررا راه ما تتوجهش لهذ المراكز، يعني اللي كيبقاو كيتوجهوا المراكز تتمثل واحد النسبة قليلة. اللي كنتمناه هو أنه كل اللي أساسي هو أن الظاهرة كل ما بدأت يتم الحديث عليها خاصة من طرف وسائل الإعلام ومن طرف الجمعيات ومراكز الاستماع، بدأوا النساء كيلجؤوا يعني أكثر لهذه المراكز. كيفاش كتدخل الجمعية باش تحد من هاد الظاهرة ديال العنف؟ يعني واش كاين إمكانيات، كاين وسائل، كاين؟ بالنسبة لجمعية مبادرة لحماية حقوق النساء، الوسائل أو طريقة التدخل ديالها هي كاين تتاخذ جوج ديال الاتجاهات. الاتجاه الأول هو تقديم خدمات الفداء لفائدة النساء ضحايا العنف، اللي تيتم الاستقبال أول ديالهم، الاستماع، تقديم الاستشارة القانونية وتقديم الدعم النفسي لفائدة هاد النساء. المسألة ديال التدخل الثاني هي كيف قلنا أننا كنحاولوا ما أمكن على مستوى الجهة ديال فاس بولمان، نحاولوا القيام بالتحسيس والتعاون والتعامل مع جميع المتدخلين من الصحة، من الشرطة، من المحكمة، اللي إلى حد ما قدرنا الحمد لله حاليا كاين واحد التعاون ما بين جميع المتدخلين من أجل تحسين استقبال بل النساء ضحايا العنف في المؤسسات. نعم، وتترتب على العنف الممارس على النساء عدة أطار وخيمة، سواء على من يتعرضن له مباشرة أو على المجتمع بصفة عامة. وكانت لنا الفرصة للتداول في الموضوع مع الطبيب الأخصائي حول الأطر النفسية المترتبة عن العنف ضد النساء الدكتور إدريس جعيد. دكتور، يعني في إطار تخصصك، يعني واش كاين واحد التأثير نفسي على نفسية النساء ضحايا العنف؟ بالفعل كاين تأثير نفسي قوي وكبير، واعتقد ان العنف اللي كيتمارس المراه كاين فيه جوج الانواع، كاين ما هو جسدي وما هو جنسي كذلك، اللي كتعرض لهم المراه المغربيه بشكل عام او لا حتى في المجتمعات المتقدمه مازال العنف يمارس على المراه. وبالتالي هذه الظاهره انه هي ظاهره منتشره باكثر ما كنتصوروه، حالات اللي معلن عليها واللي كتلجا طبيب نفساني او الجمعيات اللي كتناهض العنف فهي قليله. فيما يخص الاعراض، اولا كاين القلق، اضطرابات في النوم، الخوف وخاصه الخوف من الليل، لان النهار كاين حمايه نوعا ما، كاين افكار سوداء كترتب على هذا العنف الممارس لانه عنف يتكرر، هذا هو الإشكال. وبالتالي هذه المرأة هذه كيولي عندها تخوف داخلي، كتولي شخصيتها ضعيفة، بالتالي كاين واحد النوع ديال الأفكار اللي كتولي عدم ثقة في الآخر. يعني كتشوف حالات عندكم حالات كثيرة في العيادة، مشكل ديالها اختلال في العلاقة الزوجية، كاين اللي كيوصل حتى للعنف، كاين اللي ما كيوصلش للعنف. شكرا دكتور. الأستاذة ثريا البطل، أستاذة في نظرك إلى أي حد يعني نصف القانون النساء ضحايا العنف، خاصة ما كيتعلق بالعنف الزوجي؟ بالنسبة لمسألة العنف الزوجي، إلى رجعنا للقانون الجنائي المغربي كنلقاوه أنه كيتعامل مع العنف الممارس ضد الزوجة كباقي أشكال العنف الأخرى أو كباقي السلوكات. يعني كيمكن أن أي واحد ضرب واحد كيلجأ للقانون بنفس الطريقة تيتم التعامل. يعني ما تيتمش اعتبار طبيعة العلاقة الزوجية اللي كتجمع ما بين الأفراد، ما بين الطرفين اللي هي المرأة ورجلها، ما كتاخدش بعين الاعتبار المحيط اللي كيتمارس فيه العنف هو دائما بيت الزوجية، ما كتاخدش بعين الاعتبار أن داك السيدة يعني كاين مجموعة الإكراهات اللي كتحيط بها. اللحظة اللي المرأة المعنفة كتلجأ للقضاء، أول مشكل يواجه بها أو تنعتبره حنا السيف اللي كيحبط النساء هو أنه كيتواجه بمشكل الإثبات. كيفاش يمكن المرأة تبت أنها تعرضت للضرب ولا من طرف الزوج ديالها في دارها؟ نعم. واحد، وغالب الأحيان كيف قال الأستاذ جعيط أن تيتمارس بالليل. واحد ظاهرة عندنا في المجتمع وكنظن هذه كيتقاسمها جميع المجتمعات. نعم. العربية خاصة، أنه خكت مرأة تتعرض للعنف من طرف رجلها كيدخل في الأمر العادي. إذا حنا اللي كنقوله هو أنه يتم التعامل مع العنف الزوجي كجريمة خاصة، على الأقل يعيطوا لذاك السيد، لان كاين واحد الردع معنوي. نعم. ان المحكمه الى عيطت للراجل كيخاف اكثر. وكنتمناو ان يتم في التعديل المقبل ديال القانون الجنائي يتم الاشاره للعنف الزوجي كجريمه مستقله وياخذوها بعين الاعتبار. شكرا دكتور دريس جعيط، وكذلك كنشكروا الاخت والاستاذه توريا البطل. شكرا لحفيظة الحبيبي كاخصائيه في الاستماع للنساء المعنفات بمركز نوال بن الاحمر التابع لجمعيه مبادرات لحمايه حقوق المراه بفاس. فاعزائي عزيزتي، للقضاء على ظاهرة العنف الممارس على المرأة هناك عدة سبل، منها تواجد نصوص قانونية لردع الممارسين لهذه الظاهرة، وكذا تواجد مراكز للاستماع للنساء المعنفات. شكرا للجميع على حسن الإصغاء والمتابعة، وإلى اللقاء. بمبادرة من المكتب الإقليمي لليونسكو وبشراكة مع الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، قدمت لكم إذاعة المملكة المغربية الجمعيات والمشاركة المواطنة.